السلام عليكم. في قصة حصلت لي شاب سوري أنا أعرفه مصور صحفي. الكلام هذا قبل سنتين. اتصل علي قال لي يا أبو طلال أبي واسطة في المرور. أنا تذكرت يوم شفت إدارة المرور هذه اللي على يميننا. قلت له ليش يعني؟ شنو تبي؟ قال عندي سيارة لزوجتي وفاقد اللوحة، لوحة الأرقام مالت السيارة، فاقد لوحة واللوحة الثانية موجودة على السيارة. فاستغربت منه يعني، قلت له يعني شلون فاقدها يعني؟ قال والله ما ندري، بيوم الأيام صحينا الصبح ولا واحدة من اللوحات طايحة. قلت يا أخوي شلون طايحة؟ اللوحة ما تطيح يعني إلا لا سمح الله حادث ولا واحد يعني فاكها عمدا يعني ما أخذها. قال والله ما أدري، المهم يعني أنا بروح أطلع لوحة سيارة بدل فاقد. بس تعرف هناك يقول لك روح جيب ورقة من مركز الشرطة ومن هالكلام، ولازم حضور زوجتي. وأنا صراحة يعني أنا ما أرضى أن زوجتي أخذها معاي إلى إدارة المرور. والله قعدت أضحك أنا صراحة. قلت له يا حبيبي الموضوع أكبر مما تتصور أنت. الموضوع ما هو موضوع أنك والله مستحي عشان تودي زوجتك إدارة المرور وتطلع لوحة سيارة اللي باسمها. الموضوع ممكن تحصل جريمة ترى. قاعد يضحك. أبو طلال أنت تبي تخدمني ولا لا؟ قلت له يا حبيبي أنت تفهم ولا لا؟ بلغ عن لوحة السيارة، روح المخفر مركز الشرطة وبلغ أنك فاقد لوحة السيارة. كم صار لها السالفة الحين؟ قال لي تقريبا 3-4 أيام والسيارة واقفة يعني. قلت له يا حبيبي اللي خذ اللوحة صدقني ما حد ياخذ لوحة سيارة ما هي له إلا وراه بلا، هذا يبرتك فيها جريمة. ترى مستحيل أحد ياخذ لوحة سيارتك وبيعلقها في صالة بيتهم، افهم. قال تبيني أودي زوجتي مركز الشرطة؟ قلت له أنت صدق يعني اسمح لي يعني أنت ما تفهم، عندك أحد من مرور؟ قلت له لا ما عندي، يلا ولعني راح. يا جماعة والله ما زليت عليكم، بعد يومين متصل علي مو من مركز الشرطة ولا من المرور، لا متصل علي من الإدارة العامة للمباحث الجنائية. يعني اللي كان مستحي يودي زوجته إدارة المرور يعني إدارة عادية ولا مركز شرطة اللي جنب بيتهم يعني، ما أخذ زوجته موديها الجنائية. داقين عليه المباحث قالوا له تعال أنت زوجتك أحسن ما نجيك البيت ونعتقلك أنت وزوجتك. ليش يا جماعة؟ تعالوا تفهم الموضوع. يوم راح يبي يعرف السالفة يعني، ولا اللي ماخذ اللوحة طبعا سيارة زوجته كرولا موديلها تقريبا 2014 يعني 2015 كرولا ولونها أحمر، اللي خذ لوحتها السيارة هذه حطها على كرولا ثانية نفس المواصفات نفس اللون ورايح مرتكب فيها 3-4 جرائم. يروح عند البقالات اللي في السالمية وحولي وينزل ويضرب العامل وياخذ الفلوس اللي عنده ويهرب على السيارة هذه الكرولا هذه، وكل واحد يركض وراه. تعرفون اللي يلقط لوحة السيارة ما ياخذها من قدام يعني، لا ياخذ اللي من ورا، ياخذون رقم اللوحة وكلهم بلغوا. هذا الحين تورط هو زوجته، شلون يقنع المباحث ان اللوحة مفقودة وان الشخص اللي كان يستخدم السيارة هذه كان ماخذ لوحة سيارتهم، وان الكرولا الحمراء اللي نفس الموديل نفس الشكل اللي ارتكب فيها الجريمة ما هي سيارتهم. أقسم بالله العظيم يا جماعة أنه يبكي دم. أو تعرفون يعني كذلك هو ما هو كويتي، يعني مثل هالقضايا هذه أقل شيء أقل شيء ينحجز فيها ياخذ له سنة سنتين وبعدين ابعاد، يعني تدمر بدون أي ذنب. المهم اتصل علي وقلت له يا أخوي أنا يعني تكفى شنو أسوي لك، يعني أصنع لك لوحة يعني ولا شيء شنو. المهم رحت له الجنائية ودخلت على الضابط، قلت له طال عمرك أنا بقول لك شيء بصراحة، يعني ترى الرجل فعلا اتصل علي قبل يومين وبلغني الموضوع وإن لوحته مفقودة وإن قصته كذا كذا كذا. قال لي خلاص نحطك شاهد في الموضوع، يعني قبل يعني كم جريمة ترتكب كان هو مكلمني، بس هذه شهادتي يعني تنفع بشنو. المهم الله ستر عليه أثناء حجزه وهو زوجته والتحفظ على السيارة، هذاك الشخص ارتكب كذلك جريمة رابعة. هني عرفوا ان هذا كلامه صحيح، لو ان هذاك خلاص يعني هون وما كمل جرائم كان هذا راح هو زوجته. تعلم درس قاسي جدا اللي كان مستحي يروح يودي زوجته علشان طلع بدل فاقد او يبلغ عن لوحة السيارة. اترك السالفة هذه، سالفة واحد من اصدقائي في المملكة العربية السعودية، هذاك الشخص هو يعني ما عنده أمور السيارات إنه كبيع وشراء، ما يهتم فيها الأمور. عنده سيارة شفر موديل 2006 قدر الله وصار عليها حادث، فوقفها قدام البيت، قدام بيتهم في مدرسة، فحاطها في المواقف مالت المدرسة اللي مقابل بيتهم. المهم تركها لأنه يعني تحتاج إلى تصليح وكذا، وقال بعدين إن شاء الله إذا الله سهل وصار عندي وقت يعني أتفرغ لها. المهم ويجيه يوم الأيام حارس المدرسة أسيوي، قال له بابا في واحد يسأل عن سيارتك. قلت له منه وليش؟ قال لا سألني، قال لي منو صاحب هالسيارة إذا يبيعها ولا لا على خرابها يعني على الحادث اللي هي فيها. فيقول أنا انبسط، قلت أحسن بعد خلنا افتك منها يعني. ففعلا خذيت رقمه من الحارس واتصلت عليه. يقول لي عمره تقريبا 40 45 سنة. السلام عليكم. عليكم السلام حياك الله. ما أدري أخوي مكلم الحارس عشان أنت بتشوف السيارة والشفر اللي عليه حادث. قال إيه نعم للبيع يا الغالي. قلت إيه والله للبيع. كم وكذا؟ يقول الغريبة في الموضوع شنو، السيارة ما تسوى بعد الحادث أكثر من 3000 ريال، ما تسوى، السيارة تحتاج إلى شغل. يقول بكل سهولة قال لي أباخذها منك 4000 ريال. يقول أنا انبسطت صراحة، قلت تم متأكد أنت؟ قال لي متأكد. قلت ما عندي مشكلة، بس السيارة الحين عليها حادث شلون أحولها باسمك وكذا؟ قال لا ما في مشكلة، أنا أخذ السيارة ولما أصلحها وخلص أتصل عليك تجي تحولها باسمي. قال لا أبد ما في مشكلة. أو فعلا يقول جينا عند السيارة وعطاني 4000 ريال وكتبنا ورقة بيني وبينه. يقول يعني حتى استحيت أني أخذ عليه ورقة وأنا ما أخذ فلوسي كاش والسيارة إلى الآن باسمي، يعني المفروض هو اللي يخاف مو أنا. يعني يقول كتبنا ورقة بس يعني اللي هو يعني شرعا التعاقد يكون في ورقة بين الشخصين. يقول كتبنا ورقة خذ السيارة وتوكل على الله وانتظر متى ما خلص تصليح السيارة يتصل علي أجي علشان أحول له السيارة. المهم ويقول ويروح تقريبا شهر، أنا نسيت الموضوع، السيارة أصلا ما تمشي، الحادث يبي له تحتاج تصليح ووقت يعني. المهم ويمر شهر شهرين ثلاث، يقول يوم الأيام أنا رايح الدوام الصبح، يقول أول ما وقفت عند باب الدوام يقول أشوف زملائي نظراتهم غريبة لي، كلهم يطالعون فيني يناظروني كذا بشكل غريب. يقول دخلت وقلت لهم يعني سلام عليكم، يقولوا يطالعوني ما حد فيهم لا رد علي سلام ولا شيء. قلت لهم ايش فيكم علامكم، فيكم شيء انتم متأخر انا ولا مدير يبيني ولا في شيء؟ قالوا لا لا الرجال يبيك، ولا في واحد انا حسبه مراجع يقول، ولا معك ضابط المباحث فلان لفلان لفلاني. قلت حياك الله. يقول حط الكلبشات في يدي. لا حول ولا قوة الا ليش عسى ما شر. قال لي انت مطلوب وهناك في المركز راح تعرف الموضوع. يقول والله يا ابو طلال شريط حياتي كله مر علي بالثواني اثناء الطريق بس واحنا رايحين لمركز الشرطه، قعدت افكر عصر مخي انا شو مسوي بحياتي، ما اذكر مسوي جريمه، وافكر اقول له يا ابن حلال تكفى يرحم والديك، زين قول لي انا شو مسوي. يقول لي هناك تعرف. لا حول ولا قوه الا بالله. رحنا هناك قال لي تسوي نفسك انت ما تدري. قلت له على شنو؟ قال مسوي نفسك موظف الملتزم المؤدب اللي تداوم الصبح وبالليل تروح تسوي سطو مسلح. يقول انا بغى يغمى علي من هالكلمه هذه. قلت له سطو مسلح يرحم والديك تكلم جد ولا تغشمر معاي؟ قال شنو في الموضوع فيه مزح هذا؟ انت متهم بالسطو المسلح على شركه وخذيت منهم 600,000 ريال. يقول والله يا ابو طلال الدنيا قامت تلف فيني، قعدت اترجى اقول له شلون متى الكلام صار يرحم والديك فهمني. قال انت مو عندك شفر لونها اسود كحلي؟ قلت ايه صح هذه عليها حادث وبعتها. قال لي وين بعتها؟ قلت اقسم بالله بايعها قبل كم شهر على واحد. زين والسيارة باسمك؟ قال ايه والله باسمي لان له ما حولت سيارة عليها حادث، اذا صلحها الرجال يتصل عليه عشان احولها. قال ها تمام عندك ورقة مبايعة؟ يقول يا ابو طلال انا يوم سويت ورقة المبايعة ما اهتميت، ما اخذ فلوسي وزيادة والسيارة على حادث ما تسوى، ما توقعت اني راح احتاج ورقة التحويل. يقول رميتها الورقة. قلت لا والله ما عندي مضيعها من زمان قاطع. قال اجل اترك عنك الكلام الفاضي هذا، في كاميرات ارصدت سيارتك وهي عند الشركة ومن هالكلام. وقعدت اترجاها اقول له اقسم بالله العظيم اني بايح الرجل. قال لي خلاص اوكي من هالرجل؟ يقول لي والله ما اعرف اسمه، كانت موجودة على ورقة المبايعة. وانا قلت اكيد هو راح يتصل علي، السيارة الى الان باسمي والفلوس عندي اكيد انه راح يتصل، لكن انا عندي رقم تليفونه. قال لا تمام. وعلى قولتهم نبي نلحق الكذاب إلى الباب، نبي نمشي وراك إلى النهاية، عطنا الرقم التليفون. ويقول يرصدون موقع التليفون ويروحون فرقة أمنية إلى المكان، ولا فعلا هذه الشفر موجودة عند أحد العمارات. يقول يا أبو طلال وأنا حاطيني مكلبك طبعا داخل السيارة ومعاي الضابط، والفرقة الأمنية محاوطة السيارة من بعيد وينتظرون الشخص اللي يقودها علشان يلقون القبض عليه. أو نقعد تقريب 24 ساعة، مرت علينا الشمس وغابت وجانا الليل وقامت تطلع، قام يجينا الفجر واحنا في السيارة. يقول بغيت اموت، بغيت اموت يا ابو طلال، بس عسل على قلبي، اهم شيء انهم يلقون الرجال. تدري لو انه تارك السيارة وماشي مثلا، خلاص انا البسها الموضوع، 600,000 دينار راح ادفعهم. هذا اذا ما صار علي حكم، هذا اذا بعد ما سجنوني. يقول المهم وفعلا ويطلع لنا مرة واحنا واقفين ننتظر، ولا افغاني مار جنب السيارة. يقول يمسكونه رجال الامن ويجيبونه عند الضابط. اسألوا قالوا له منو صاحب السيارة هذه اللي انت قاعد تغسلها؟ قال هذا ساكن في العمارة هذه ويعطيني فلوس يعني كل شهر. قالوا تمام، ويحجزونه ويحطونه جنبي، خايفين اذا هدوه ممكن يروح ينبهه ولا شيء. يقول شوي ولا فعلا طلع الرجال هذا اللي انا كنت بايع له ويلقون القبض عليه، والحمد لله يا ابو طلال، وياخذونه الى مركز الشرطة، واشوى انه اعترف خلاص لان التهمة كانت لابسته. وانا خذيت لي بعد يعني رغم ان انا بريء وما لي علاقة، لكن عطوني انا كذلك يعني غرامة مالية لاني انا تصرفت تصرف غير سليم، اني سلمت سيارة باسمي حق شخص واستطاع انه يرتكب فيها جرائم وانه يعرقل رجال الامن في العثور عليه بسبة اني انا استهنت في الموضوع. علشان 4,000 ريال كنت راح اضيع مستقبلي ومستقبل اهلي ووظيفتي، وادفع 600,000 ريال وممكن اخذ لي كم سنة سجن على شيء ما يسوى. لا تستهين، سيارة عطلانة، سيارة شغالة، لوحة مفقودة، لا تستهين، روح بلغ وفك عمرك. حتى لما يضيع عندك جواز ولا يضيع عندك ورقة الجنسية ولا بطاقة مدنية، روح بلغ. تذكرون قصة الشاب الكويتي اللي انسجن 7 سنوات على شنو؟ كان مضيع جوازه، واللي خذ الجواز ارتكب جريمة سرقة وترك جوازه في نفس المكان. انحكم الرجل 7 سنوات إلى أن رب العالمين فكه، والقصة موجودة عندكم في اليوتيوب. الفلان هو اعتقد اسمه فلان المطيري، يعني أحمد المطيري أو عبد الله المطيري، كانت قصته مشهورة جدا عندنا في الكويت على جواز سفر كان مفقود. وهذه نهاية سالفتنا، الله لا يهينكم، لا تنسون الاشتراك في القناة، وفي أمان الله، مع السلامة.